الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. مكملين مع تدبر آيات القرآن، مستمتعين بتدبر القرآن، بنفك أغلال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عايشين لذة القرآن في قلوبنا وبنعيش مع كل صورة من صور القرآن، نشوف المعاني. وزي ما قالوا لا يفهم معانيه، أي معاني القرآن، إلا من يعانيه. لازم نقعد نتأمل ونتدبر علشان نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. مع أنوار وأضواء سورة صاد. سورة صاد من البداية كده استمت بهذا الاسم ليه؟ طب ما احنا عندنا صور كتيرة أولها أحرف مقطعة، اشمعنا سورة صاد؟ اشمعنا سورة قاف؟ سورة صاد قالوا العلماء الحرف ده بيرمز إلى الموضوع اللي الصورة بتتكلم عليه. ايه يا ترى هو الموضوع؟ ايه الكلمة اللي فيها حرف الصاد عشان اتبين الصورة دي بتتكلم عن ايه، وايه هو موضوعها، وايه هي المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدنا ان نتأملها ونتدبرها من خلال سورة صاد. لو قرأنا الصورة هنجد الصورة في مفتتحها بتقول صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وبعدين نلاقي في الصورة بعد المقدمة ربنا يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وتحكي لنا قصة الخصمين، الخصمين الملكين اللي تصوروا المحراب ودخلوا على سيدنا داود، ودخل واحد منهم وعرض مشكلته، إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فيتعجل سيدنا داود ويحكم بعد ما يسمع من طرف واحد، وبعد كده يتبين له إنه كان ذلك فتنة من ربنا سبحانه وتعالى، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يبقى كانت الفتنة الأولى مع فتنة الخصمين. ركزوا معايا، كلمة خصم، كلمة خصومة، الكلمة دي هتتكرر في الصورة مع فتنة الخصمين. وفي أواخر الصورة لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن المنازعات اللي هتبقى في الدار الآخرة بين أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فإذا كلمة الخصومة هو ده اللي بيقوله ابن القيم بقى رحمه الله، بيقول صاد ترمز إلى الخصومات، إنه في خصومات في نزاعات. طب وإيه المطلوب؟ أن ترجع إلى الله، ترجع إلى الحق عند الخصومة. الصورة بتحكي لنا ثلاث قصص من قصص الأنبياء. القصة الأولى اللي هي قصة الخصمين مع سيدنا داود. بعد كده تحكي لنا قصة عودة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للحق لما كان العرض العسكري وشاف الخيل وهي ماشية كده، وسيدنا سليمان كان مشغول بالجهاد في سبيل الله، كان فرحان بهذه القوة العسكرية وشغله ذلك عن الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي الشمس بالحجاب، ردوها علي، أي الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض العلماء بيقولوا قتلها، والبعض الآخر بيقول لا ده هو ليه يقتلها وهي ما عملتش حاجة، ده بالعكس ده هو يعني لمسها بالمعنى الظاهر للآية. سيان الشاهد في المعنى إنه إيه؟ إنه راجع إلى الله تبارك وتعالى. ونفس الكلام لما تحكي لنا برضو موقف آخر مع سيدنا سليمان لما يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لما طاف سيدنا سليمان على نسائه وقال والله لا أطأن اليوم أو لأطوفن اليوم على نسائي وكل واحدة منهم تنجب مجاهد في سبيل الله، وبعد كده كلهم لم ينجبوا، واللي أنجبت أنجبت مسخة. ولما شاف الجسد ده، لما شاف الولد في الآخر خالص اللي ولد إنه مسخة، فساعتها تذكر سليمان هذا المعنى. الموقف الثالث بتحكي لنا الصورة لما سيدنا أيوب أقسم على مراته إنه يضربها 100 عصاية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه اللي يحلف على شيء فيرى ما هو أفضل منه فليكفر عن يمينه، فليحلف وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فسيدنا أيوب ربنا يقول واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا. قال له جيب 100 عصاية وارميهم عليها كده، يبقى فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إيه الرسالة اللي بتقولها لنا سورة صاد؟ سورة صاد بتقول عند الخصومات، عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دايما في المنازعات وفي الخصومات يتبين المؤمن من المنافق، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق آية المنافق منها إيه؟ إذا خاصم فجر. لما يبقى بينك وبين حد نزاع، لما يكون بينك وبين حد خصومة، ارجع إلى الحق. ده مذهب بعض العلماء في بيان إن صاد زي ما قلت لكم ابن القيم بيقول إن صاد ترمز إلى إيه؟ العودة إلى الحق في الخصومة. البعض الآخر قال لأ، لو تأملتوا الصورة هتلاقوا أولها اصبر على ما يقولون، ولما جينا في قصة سيدنا أيوب ربنا سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا، فصاد الصبر. وبرضو مع جو الخصومة لما تحصل منازعات اصبر. وبيقولوا قول ثالث إن صاد من الصدق، فكأن 3 حاجات الرسالة اللي بتقولها لنا سورة صاد. لما تحصل بينك وبين حد، لما تحصل بينك وبين حد بالذات في المشاكل الأسرية، بالذات في مشاكل الجواز والطلاق، لما يحصل بينك وبين حد خصومة، دايما خليك مؤمن، دايما خليك صادق، دايما في الخصومات اصبر وما تتعجلش، علشان الضريبة بتبقى باهظة جدا. يبقى الصورة بتقول لنا في الخصومة اصدق، في المنازعات اصبر، نعم العبد، عشان تكتب عند ربنا سبحانه وتعالى من أعظم عباد الله نعم العبد إنه أواب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.